ان اخت قليب قالت رحلة المعتدي وفراق الشامت. ساعة ما خرجت جميلة اخت قليب قالت ايه رحلة المعتدي وفراق الايه، فضحكت وقالت او تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها. كلام كلام له معنى، او تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها. كتك سترها في ان جوزها مات اللي هو سيد من سادات العرب، ومترقبة بقى ان اخوها دخل يتقتل في الطار. او تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها، هلا قالت نفرة الحياء وخوف الاعتداء. يعني دي الكلمة اللي كانت تناسب مين؟ تناسب الموقف. شوف كلام كله ايه، اهو ده كلام تخاطب، كلام عادي عشان تعرفوا كيف كانت لغة الناس على العرب على السنتين في الكلام البديهي كده، كلام عادي. فلما ذهبت الى ابيها مرة رآها وفي المساء الميتة، مش معقول تسيب الميتة من دلوقتي، فقال لها ما وراءك يا جليلة؟ قالت سكن العدد وحزن الأبد وفقد حليل وقتل أخ عن قليل وبين ذين غرس الأحقاد وتفتت الأكباد. شوف الكلام. فقال له أو يكف ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات؟ يعني يمكن لما يصفحوا ونغلي ديات كليب يسكتوا. قالت أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبي البدن تدع لك تغلب دم ربها؟ بالإيش شوية إبل تدع تغلب دم ربها؟ ثم أنشأت تقول قصيدتها المعروفة لما بلغها ما قالته، في ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي وعزلي. فعل جساس أخوها على وجدي به قاصم ظهري ومدن أجلي، هدم البيت الذي استحدثته وانسنى في هدم بيت الأول. يا قتيلا قوض الظهر به سقف بيتي جميعا من علي، فأنا قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرتاح لي. يعني يا ربنا ياخدني وإيه وارتاح. تبقى دي أقصوصة اسمها إيه، فيها أبطال كتير نساء ومأتم ومش عارف إيه وعملية وقدس مثير ومش عارف إيه، إيه أقصوصة. وبعدين ننتقل الى الايه، القصة تبقى ايه اطول شوية. الحق سبحانه وتعالى ادانا برضه حاجة للقصة وحاجة للقصوص. في سورة الكهف، ام حسبت ان ايه اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا، اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا هي رشدا. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم ايه ليتساءلوا ايه لنعلم ايهم ايه اي الحزبين. وبعدين قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فكأن الاولانية دي بس كده يعني قصصة بسيطة، انما نحن بعد العيد دي قال ايه نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وجد ما يصلح شوية الكلام، انهم بقوا قاعد يسألوا القصة الى ايه الى اخره. اذا نظرنا بقى الى القرآن نجد كما قلنا قصصه بالحق مش خياليات، والقصص القرآني هو اللي محافظ على شرف الكلمة في الاستعمال، لانه قص الايه قص الاثر، قص الايه قص الاثر. وقال لنثبت به ايه فؤادك. كلمة لنثبت به فؤادك دي تدينا لماذا تكررت كثير من قصص القرآن، يعني قصة تيجي في كم موضع ليه؟ قال لك لان العلة ايه، ما العلة في القصص مش تثبيت الفؤاد. ومعنى تثبيت الفؤاد ايه؟ ان الفؤاد عرضة لان تغذه الاحداث. نقول ايه نثبته بحاجة، وهل الاحداث التي مرت في الدعوة ومر بها رسول الله كانت حدثا واحدا يحتاج الى تثبيت واحد، ولا كل شوية يحصل ايه حدث يوم ينزله؟ كل شوية يقول لي افتكر موسي، كل ما تصحى يقول لي افتكر موسي، افتكر موسي افتكر. ده احنا لما بنيجي نقرأ من ثورة 23 بنسمع بقى لنا 28 سنة تاريخ الثورة، وبرضه نجيب ثورة ايه، انما بنجيب كل مرة ايه حتة زوية حتة شوية حتة ايه، وبرضه عمالين بنقول يبقى ما دام القصص جاء للتثبيت زي ما بنقول برضو عندنا علشان تثبيت المبادئ ومش عارف ايه، كذلك قصص القرآن ما دام جاء للتثبيت، والتثبيت يقتضي ان احداثا تهز وقدام اللي يهمه هذه الاحداث، وهم لازم يجي كل ما تيجي حاجه يقول افتكر موسى حصل له كذا، ايه حصل له كذا، وبعد يجي حدث ثاني يصير برضو مش عارف ايه، يقول له يا اخي افتكر برضو موسى. بس خدوا بالكم بقى ان مش بيجي الحدث مكرر كما تفهمون من التكرير، بيجي مكرر في جملته عشان يثبت الفؤاد، انما يروح ندي لقطه مش موجوده الاول، زي ما بنسمع كل سنه سر من اسرار سنه 23. مش بيحصل كده دلوقتي؟ يقول لك دي معلومات ما تنشرش قبل كده، معلومات مش اذا تهيكل الحدث العام مكرر، انما ما فيه من خبايا هو الايه؟ هو الاسم. مثلا اكبر قصه كررت في القران قصه موسى، كل ساعة موسى موسى، لأنه كان بيعالج قومه وحشين قوي، فلما يجي رب الحق سبحانه وتعالى في كل مناسبة يروح إيه؟ جايب لقطة، بس اللقطة تدي، أنت تدري إنه بيكرر قصة موسى، إنما هو برضه بيكررها، بس بيكرر القصة للحم اللقطة التي يريدها، للحم اللقطة. يعني مثلا يجي مثلا يقول لك إيه مثلا؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إني رادوه إليك وجاعلوه إيه من المرسلين. وبعدين يقول إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. واحد صبحي يظن إن ده تكرار، قل له يا أخي افهم مش تكرار، دي لقطات من حدث إذا اجتمعت مع بعضها تتكون القصة. لأني لما تفهم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه يدل على أن يعدها الإعداد للحدث قبل أن يقع الحدث، بدليل فإذا خفت عليه فألقيه إيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنما ساعة مجيء الحدث نفسه. ولذلك تجد السرعة الثانية ساعة ما جه الحدث يقول ايه؟ يلا زي ما قلت لك القيه في اليم ولا تخاف، انا القيت اوامري. اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه كلام ايه؟ اكيد دي ساعة الايه؟ ساعة الحادثة، انما دي كام؟ اعداد للحادثة حين تقع، فده يبقى شيء وده شيء. انت خيال لكنه مكرر، يقول لا إيه؟ افهم المعطيات القرآنية تجد ان ده له وقت وهذا له ايه. ولذلك كان لذلك اسلوب الرتابة للامر يعد له، ودي اسلوب الايه السرعة. واذا اوحينا الى امك ما قالش ايه ما يوحى اوحينا الى، انا قلت له اللي قلته له. يبقى معناه انه ايه الوقت ايه ضيق. اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم في الساحل ياخذه تلفين في التابوت في تجمع حتت ما جاتش في القصه الاولانيه. فليلقيه اليم بالساحل ما جاتش في القصه الايه؟ يبقى اذا كل حاجه جايه الايه؟ صحيح في مجملها تكرير الايه؟ القصه دي، انما اللقطات مختلفه. لان كل لقطه جايه مناسبه للمقام الذي ايه؟ فحين يعد الله رسوله لامر من الامور يجيب الاعداد. ان ربنا ما بياخدكوش على غير يا رسل، بيعدلكم ويمدلكم، ولما تيجي الحادثه وتقع يجيب الثانيه اللي هي ايه. وده اسلوب ياتي في تاتي فيه الرتابه، وهذا اسلوب تاتي فيه الايه سرعه الحركه، لان الوقت مش ايه. ولذلك شوف كلمه اوحينا الى امك ما يوحى، زي ما تقول ادينا قلت له قلت له ما قلت، يعني الوقت مش ايه ما يسمحش ان انا ايه اقول. ثم سحال هو بده يثبت عداوة بين فرعون وبين مين؟ وبين موسى. احنا قلنا زمان ان العداوة حين تكون من جانب واحد لا تطول، لكن العداوة اللي تطول تبقى العداوة من ايه؟ من الجانبين، لان لما تكون عداوه من جهه واحده وواحد ثاني ما بيعملش بعداوه، هيعمل بشيء من الاناء، بشيء من الحلم، شيء ممكن دوك هيخدع الناس يقول له يا شيخ انت عملت كده هو ما عملش كده، فتنتهي ايه سبحان الله. ما بنثيرش حفائص. ما الذي يمد اسباب الجدل؟ انك انت قد تقول كلمه نص متعبه، انا اقول كلمه ثلاث ارباع متعبه، انت تقول كلمه متعبه واحد صحيح، انا اضطر اقول كلمة متعبة اثنين، انت تضطر تقول كلمة متعبة ثلاثة بالمسألة. انما لو انها كده وانا سكت انتهت المسألة. اذا فالعداوة لا تحتدم الا اذا كانت بين ايه؟ بين اثنين اعداء عدوين. طيب يأخذه عدو لي وعدو له، اثبتت العداوة من جانب من؟ من جانب مين؟ يأخذه عدو لي وعدو، يبقى اثبت العداوه من ال فرعون للمين؟ لله ولي سيدنا موسى. طيب العداوه دي بقت من جهتهم، يجي في الايه الثانيه برضه هيقولوا فيها ايه؟ يقولوا فيها تكفير الذل. لا، ما فيش تكفير، التقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا، بقت العداوه من جهته هو. بقت الان اولى العداوه من جهه مين؟ والعداوه الثانيه جت من جهه مين؟ يبقى العداوه من الجهتين، تبقى المعركه هتحتدم. يبقى ما تقولش انه بيكرر، بقى هو بيكرر مجمل القصة ليلحم اللقطات، زي ما قلنا بنكرر الكلام في ثورة ايه وقامت، وبعدين نجيب اللقطة اللي احنا عايزين اللي سمع الزمن ان نسمعها، مش كده ولا لا؟ او الاحداث اللي بنعيشها تتطلبها. يبقى اذا ده مش ايه، يجي مثلا يقول لك ده مرة بيقول ان العصا بقت ثعبان، ومرة يقول انها بقت جان، ومرة يقول انها بقت حية. هي ايه؟ نقول لي هي ايه؟ هي مش عصايه واحده؟ قول له يا اخي ايوه، ثعبان عايز خفه حركه، حيه عايز نزعه الحيه، مش كل ثعبان سام، انما كل حيه سامه، مفهوم ولا لا؟ وبعدين جان الفرخ اللي يتحرك كده يبقى اذا دي احوال للعصا، فرؤيه ثعبانا وحيه وجانا في ان واحد. يبقى اذا التكرير مش جاي كده يعني، يبقى اذا لازم ان نفهم ان الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم على موسى، مره يتكلم على بالوادي الايمن، ومره يقول في البقعة المباركة من الشجرة، وبعدين يقول لك ده الكلام ده عند الطور. اذا كل لقطة بتديني ايه؟ بتديني حتة من الحدث، بحيث اذا جمعت اللقطات حول الهيكل العام من القصة جاءت كل اللقطات، انما ما اداش كل اللقطات في عطاء واحد. ليه؟ لأنه يقصد تثبيت قلب تفصيل حول رسول الله، وسيتعرضون لأحداث شتى تتطلب أن نقص عليهم شيئا. طب وإيه؟ قال لك لأن فيه فرق بين أن يثبتك نظريا بحكمة، وبين أن يثبتك بواقع وقع لمثلك من الرسل. ما كنت بدعا من الرسل، يعني حصل وواقع، وناس برضو كفتم، وناس عملوا والشيء اذا كان واقعا. هم بيعملوا ليه القصص في الامور الخيالية؟ لان الشيء لما يبقى له واقع بيبقى اوقع وله رتابة. اذا فيجب ان نستقبل قصص القرآن على انه قصص حق. اوعى تذهب بظنك كما يذهب البعض ان دي مسائل ربنا بس قايلها كده زي ما بيقولوا هم ايه قصصهم خلاص، وجاءت لنثبت به في ايه فؤادك. وتكرارها انما لتكرر التثبيت، ومع انه جاء لتكرر التثبيت فكل تكرير له ايه؟ له قصة هتيجي. ولذلك حليل في قصة ادم، قصة ادم دي تعرض لها في خمس صور في البقر، وتعرض لها تعرضا خفيفا في آل عمران في المائدة، لا في آل عمران الأول. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه إيه؟ من تراب، ثم قال له كن فيكون، لقطة خفيفة كده عشان التنظير بس. وبعدين جاءت في الأعراف، وبعدين جاءت في الإسراء، وبعدين جاءت في الكهف، وبعدين جاءت في طه. هذه قصة إيه؟ خلق. إنما أنت لما هتقعد بقى إن شاء الله كده وتفتح المصحف، او علشان ما تتعبش تروح ناقل القصص في القرآن ما تعرض لها في القرآن، وحط ورقة فريحة كده ما تعرض لها في ايه في الاعراف، وحط ما تعرض لها في الايه في الاسراء، وحط ما تعرض لها في الكهف، وحط ما تعرض لها في طه، ثم تجد هيكل القصة العام هو خلق ادم، انما كل واحدة جاية اللقطة. اهي قصة البقرة اللي تميزت بايه؟ بلاغ اول بلاغ من الله عن ادم، وقول للملائكة اعلام الملائكة به ورد الملائكة، مش كده؟ وتعليم ادم الاسماء وعجز الملائكة عن دي، مش موجودة في ايه؟ في البقية، مش كده ولا لا؟ وبعدين لما جاء عند ابليس قال ان هو امتنع عن السجود، ثم تيجي قصة ثانية تعلم لماذا امتنع عن السجود وماذا قال على امتناعه عن السجود. الا اسجد لمن خلقت طينا؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقتهم. تبقى دي تيجي لقطة، لقطة ايه؟ لقطة ثانية. وبعدين تيجي لقطة ثالثة في سورة، ثم تتكلم عن ان الانظار انظرني انا ما بجدش في البقرة، انا بجد في حتة ثانية. وبعدين الحوار بتاعه في انه سيغوي كل بني ادم ومنهجه في الاغواء، جه ولا جاش ايه؟ الله في حته ثانيه. وبعدين حته ثالثه تتعرض لجنسيته، جنسيته ما جاتش من سوره الكهف، يعني سوره الكهف بس جايه عشان تثبت ايه؟ هويه ابليس من ايه؟ لانه لما في الايه تفهم انه من الملائكه بدليل انه ايه؟ اخذ على امتناعه من السجود. وان ارتد واقول لك كيف يكون ملكا والملك لا يعصي الله ما امره ويفعل ايه ما يؤمر به، وازاي يعصى؟ وده مش منطق ولا مش عارف ليه، فان لم يكن ملكا ازاي دخل في الامر وعوقب على انه ايه لم يسجد. وبعدين تيجي قصه الكهف، تروح ايه الكلام في الكهف، يوم حاسم الموقف يقول ايه؟ بس كنا الملائكة تقولوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ما كانتش في أي لقطة من اللقطات اللي فات. يبقى هنا أثبتت هوية مين؟ هوية إبليس. الله، منهج الإغواء ما جاش إلا إحنا، قال له أنظرني إلى مبعثه لأغوينهم إيه؟ أجمعين إلا عبادك منهم الإيه؟ المخلصين. وبعدين لآتينهم من بين أيديهم، منهجه في الإغواء ما جاش إلا هين. الله، يبقى اذا كل قصة، يبقى تكررت قصة ادم في هذه الصور، تكررت في مجموعها العام، في مجموعها كقصة ادم، الا انه لم يتكلم عن مادة الخلق في الصور. وبعدين حيقول خلقت من طين، انما في حدث تاني قال بس كده، مش كده؟ بس قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، قال سويته، ما بس كلام اي حياة. تخلقه من ايه؟ عرفناها من ايه؟ أسجد لمن خلقت ايه؟ طينا. مش كده ولا لا؟ اذا فكل قصة من القصص المذكورة في القرآن إيه؟ لها ايه؟ لها لقطة لا توجد في القصص الاخرى، ولم يرد الله ان يجعلها في قصة واحدة، لان الله لا يريد سرد تاريخ، وانما يريد من القصة تثبيت الفؤاد، وتثبيت الفؤاد لرسول جاء على فترة من الرسل في قوم ضالين عن منهج الله، يحتاج كل مرة الى ان نذكره بكيف خلق الناس ومن خلقهم، بدليل انها علقت بذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالها في حجة الوداع لاخر حاجة عهده الامة، قال كلكم لآدم وآدم من تراب. فيريد الله بتكرير القصة أن يسجل هذه المسألة، ويريد الله بتكرير القصة أن يذكرنا دائما بعداوة إيه؟ الشيطان وعداوة إبليس إيه؟ لنا، علشان نفضل، لأن المنهج كله كده، المنهج إيه؟ رسالة من السماء، بفعل ولا إيه؟ ولا تفعل، وشيطان يغوي وأناس تستقبل إغواء الشيطان. إن التكرار في القرآن كله قصة جاءت، انما جاءت لتغطي لقطة في القصة، لقطة جديدة، وان كان الاطار العام في القصة يكون تكرارا. فقصة ادم مثلا التي نحن بصددها جاءت اول سورة في القرآن لتتعرض الى اول خلق الانسان، منطق طبيعي ان تكون اول سورة ترتيبية في القرآن تتكلم عن اول مخلوق للانسان، تتكلم عنه كانسان، تتكلم عنه بشر، تتكلم عنه باسمه وهو ادم، تتكلم عنه بالمادة التي خلق منها، تتكلم عنه بالبلاغ الذي نزل فيه قبل ان يخلق، تتعلق به من نقاش الملائكة لله فيما اخبرهم به من انه سيجعل في الارض خليفة، تتعلق به في كيف علم الاسماء ليسوس حركة الحياة على منطق من علم الاشياء وعلم مسمياتها، تتكلم عن الحوار الذي جاء من ابليس امام ربه حينما ابى من السجود، تتكلم عن علة الامتناع عن السجود، تتكلم عن خطة ابليس في كيف يدخل على قلوب المؤمنين بالاغواء والاستهواء، خطته ايه، ما هو منهجه في هذا. اذا فهناك اشياء كثيرة تتعرض لها القصة الاصيلة في ادم، فلو ان انسان يريد ان يؤرخ لادم كقصة لابد ان يستوعب كل هذه اللقطات، ولكن الله جعل كل لقطة في القصة موسما من التثبيت، فحين يجيء التثبيت لا يأتي التثبيت مجردا عن غاية، بل يأتي التثبيت ومعه لقطة جديدة، إذن فهو تأكيد للتثبيت وتأسيس لمعنى جديد آخر حتى يكون للتكرار معنى زائد لا يزهد الناس فيه. مثلا القصة حينما تعرضت نجد أن سورة البقرة جاءت بالقصة بلاغ عن آدم من الله، إني جاعل في الأرض خليفة، هذا أمر لم يأتي في بقية الصور، لم يأتي في الأعراف، لم يأتي في الحج، لم يأتي في الإسراء، لم يأتي في الكهف، لم يأتي في طه، لم يأتي في صاد. إذن هذا معنى أساسي فقط في من؟ في البقرة. وبعد ذلك تتكلم هي أيضا عن تعليم آدم الأسماء والحوار الذي دار من الله سبحانه وتعالى والملائكة في ماذا اختار وعلم آدم الأسماء، أيضا شيء لم يرد في أي صورة من هذه الصور. ولكن حينما تأتي سورة الأعراف وبعد ذلك يأتي أن إبليس امتنع بس، ولكن في الصور الأخرى تخدمنا لماذا امتنع، لماذا امتنع؟ هيقول أنا خير منه، خلقتني بالنار وخلقته من طين، دي لقطة تانية. وبعد ذلك تيجي صورة ثانية تخدم جنسيته ايه ابليس ده، ثم سورة الكهف تخدم القصة دي تقول ايه، الا ابليس كان من الجن. الله، اذا كل قصة جاء عشان تعمل ايه، عشان تخدم، تخدم لقطة من اللقطات في قصة مين، في قصة ايه، في قصة ادم. وبعد ذلك يجي في سورة الاعراف مثلا يبتدي بعد ما كان في السور بيتكلم عن ادم وخلقه يجي يتكلم عن خلقنا جميعا في شخص ادم، إن ولقد خلقناكم ثم صورناكم، والخطاب لعامة الناس، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. انظروا إلى اللقطة، خلقنا وصورنا ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم، ولا خلق آدم ثم قال للملائكة اسجدوا ثم خلقنا من آدم. فكأنه يشير بذلك إلى أن الأصل الأول في الخلق وهو آدم مطمور فيه كل صفات المخلوقين وذريته الى ان تقوم الساعة. معرفة. يبقى اذا ساعة خلق الله ادم خلق فيه الابعاد والذرات اللي ستؤخذ منها هذه الذرات ليكون الخلق كله. هذا عن هذا وعن هذا هذا عن هذا. وانا سبق ان قلت لتقرير هذا المعنى انني حي الان. ونشأت من ميكروب حي من ابي. احتضنته بويضة من امي. البويضة حية من حية وهي امي. وبرض ابي بويضة حية من ابيه. وابوه بويضة حية مكروب حي من ابيه. هكذا هكذا هكذا الى ان يذهب الى مين؟ الى ادم. اذا ففي كل منا جزيء لم تطرأ عليه موت. لو طرأ عليه موت في اي لحظة من اللحظات لما امكن ان يكون ذلك الوجود. اذا فكل منا الى ان تقوم الساعة فيه جزيء من ادم والحياة موصولة فيه ولم يطرأ عليها موت الى ان تقوم الساعة. اذا فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم كل من الملائكة سجدوا لادم، فكأنه حين سجد الملائكة لادم سجدوا لكل ذرية ادم الى ان تقوم الساعة، مطلوبة في مين؟ مطلوبة في آدم. وضربنا المثل وأعيده لتتذكروا، هب أنك جئت سنتيمتر مكعب من مادة خمراء ملونة، ثم جئت في قارورة لتر مثلا، وأزفت فيها السنتيمتر المكعب من المادة، ففي كل قطرة من القارورة اللي هي لتر ذرة من اللون الايه؟ هب أنك وضعت القارورة في برميل ثم خضطت البرميل ومزجته، برضو يبقى في كل قطرة من البرميل حتى من ايه؟ من السنتيمتر. لو أنك ألقيته في بحر ثم أحسنت خلفه ومزجه وأخذت قطرة من أي بحر من البحار، يبقى فيه قطرة من السنتيمتر ولا لا؟ إذن فكل واحد منا فيه جزيء من مين؟ جزيء من آدم. شهد الخلق الأول وفيه صورتي وفيه تكويني، اللي بيقول عنها الآن الوراثة، اللي بيقول عنها الآن ايه؟ الوراثة. إذن فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم يدل على جزئية جديدة في الايه؟ في القصة. وبعد ذلك يأتي سورة أخرى لتخدم قضية ايه؟ قضية منهج إبليس في الإغواء. بعد ما بينا هويته في سورة الكهف يعمل ايه؟ مدخله في الإغواء قال ايه؟ قال له بقى أنظرني إلى يوم يبعثون وبعزتك لا أغوينهم أجمعين. وبعدين تيجي يجيب المنهج بتاعه، لأتينهم من ايه؟ من بين أيديهم ايه؟ ومن خلفهم وعن ايه؟ وعن ايه؟ شمائلهم. ادي منهجه في الايه؟ في الاغواء. والمنهج الثاني تبديل الجهات، وبعد ذلك لأقعدن لهم صراطك الايه؟ ما جابهاش في كل الصور دي، جاب لقطة جديدة، لقطة جديدة. الله. اذا فكل صورة او كل تكرار تعرض لمين؟ تعرض للقصص جديد. كل الصور دي ما جابش اتخلقت من ايه؟ انما جات لقطة من كين. بشرا من طين خالق اذكر ربك الملائكه اني خالق بشرا، يبقى ده اذا من الماده اللي خلق منها، الباقيه ما تعرضتش. وبعدين مال ايه؟ من صلصال من حمإ، برضه مرحله من مراحل الطينيه، ومن تراب. الله. يبقى اذا برضه بتكون مرحله. اذا فالتكرار اما ان يكون للاعلام الاول بالله من الله للملائكه والحوار الذي دار، واما ان يكون لايه؟ للتعليم، تعليم ادم الايه؟ الاسماء. واما ان يكون لبيان جنسية مين؟ جنسية ادم. قال والجنة خلقناه من قبل من ايه؟ من نار الايه؟ السموم. واما ان يكون بيانا، واما ان يكون التكرار بيانا لمنهج ابليس في الاغواء. وبعدين تأتي قصة اخرى، جاب قصة في الاغواء على اغوياهم اجمعين، جاب في تكرار انك الا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك. الله. إذن كل لقطة فيها إيه؟ كل تكرار فيه لقطة إيه؟ فإياك أن تقول أنه تكرار. المكرر هو فقط عزم القصة فقط، إنما شكل القصة، لحن القصة، وجد القصة كتير، كل واحدة هنا إيه؟ متنطلة. فأجل الله سبحانه وتعالى كل لقطة للمناسبة التثبيتية التي إيه؟ التي يريدها. وبعد ذلك نجد إن كل الآيات اللي إبليس إيه؟ امتنع عن السجود، لانه من الجن. دي شرحت لنا حته ان ازاي يبقى من الملائكه ويعصى ومش يعصى والى فرحت سوره الكهف مغطيه لها، الا ابليس كان من الايه؟ من الجن. ابي ربطت لنا ايه؟ ربطت لنا حته كمان. وبعد ذلك يجي مثلا في كل الايات يقول ما منعك ان تسجد الا في ايه الاعراف، فانه يقول ما منعك الا تسجد. وتسجد هنا ما فيهاش نفي، وألا تسجد فيها نفي. يبقى ازاي تيجي النفي والاثبات في امر واحد؟ احنا سبق ان قلنا اذا كان الكلام من حكيم خلاص، والمسند اليه والمسند شيء واحد، وورد مثبتا مره ومنفي مره، يبقى لازم نقول ما دام الكلام من الحكيم ما يبقاش فيه اضطراب، يبقى الجهة منفكة. يعني جهة النفي غير جهة الايه؟ افتكر ده كويس. اذا صدر الكلام من ايه؟ من حكيم. يتكلم عن موضوع حدث من مسند اليه واحد، يعني من فاعل واحد، حدث واحد من فاعل واحد. يبقى ان اثبت ما يصدرش نفي، وان نفى يبقى يجب ما يصدرش اثبات. طبعا الاول كلمة تسجد هنا الكلام لمن؟ لابليس. يبقى المسند اليه الفعل هو ابليس، والفعل هو ايه؟ تسجد. كيف جاء بها مثبتة مرة

هي ايه؟ دين ولا دين؟ اذا فكله لقطه من لقطات القصه جاءت لايه؟ لمعنى من المعاني او لمرحله من الايه؟ لمرحله من المراحل. يبقى اذا لما نيجي بقى نعمل القصه كلها ونحبطها كلها حبكه قصصيه واحده نقول له بقى انت ما بتثبتش، انت بتقول تاريخ بقى، يبقى امسك القصه وخد اللقطات كلها واعملها ايه؟ ولذلك ربنا لما قال للملائكه ان جاعلوا في الارض خليفه، والجعل يطلق مرة ويراد به الخلق والإيجاد والإحداث، ومرة يطلق بأن يجعل من المجعول شيء، إذا جعلت الطينة إبريقا فكأن الطينة بيته موجودة ولا لا؟ إن جاعله في الأرض خليفة. يا ترى هذا البلاغ بعد أن إن ربنا سبحانه وتعالى عمل هيكل آدم كده من الصلصال كده وبتاع وشافوه الملائكة، وبعدين ربنا بقى إيه؟ اخبره. ولذلك ساعه ما شاف الحكايه دي قال لك ايه الحكايه دي؟ الملائكه. ولذلك حقيقي يقول اعلموا ما تبدون ايه وما كنتم تكتمون، بتكتمون انهم شافوه قبل ما ربنا يسمع عنه، شافوه كده، او انه لما صور ادم من التراب ومن الطين فكانه جعل، لانه ما جابوش انشاء جديد، لا جعلوا من ماده موجوده، يبقى دي جعل ولا لا؟ يبقى زي ما قال وجعل لكم السمع والايه خلقها مني، وهو خلقه من مادة الايه؟ من الارض. فعلى هذا يجب ان نفهم ان تكرار القصص عموما انما جاء للتثبيت، والتثبيت غرض المنزل. ايه؟ يثبت مين؟ المنزل عليه واليه. عليه اللي هو الايه؟ الرسول. واليه يعني الايه؟ للأمة كلهم. هتقول كده ولا لا؟ فلما نيجي ناخد القصه نقوم نجيب اللقطات كده من هنا من هنا من هنا ونضمها لايه؟ لبعضها، نقول ربنا خد من التراب وحط عليه ميه وبقى طين، مش كده؟ وبعدين الطين ده ساب لما يبقى حمق ايه؟ عشان قايف من حمق الايه؟ مسنون. وبعدين ساب لما بقى صلصال كالفخار، تيجي قايف مين؟ صلصال كان ايه؟ كالفخار. وبعدين عمل الايه؟ الهيكل وسواه ايه؟ وسواه بايده، فإذا سولته ونفخت فيه من روحي الله. وبعدين تيجي بقى يخبرني الملائكة بهذا الحدث إن جاعلهم في الأرض إيه؟ خليفة. وبعدين يجي الحوار بقى اللي هو بين الملائكة إيه؟ وبين ربنا، وإن يعلم ما إيه؟ تعلمون. وبعدين بقى يثبت للملائكة أنه صحيح يعلم ما لا يعلمون، وإن كانوا هم لا يشكون في ذلك، إنما علمية جديدة جت لهم، فقال لهم ما تفتكروش أن الإنسان بعنصريته يتفوق. انتوا فاهمين انكم من الريح او من النور ودي عنصريته اشف من الطين؟ لا، انا اخلق من الطين اللي هو اصغر اكثف الاشياء واطلع منه حاجه ما تقدروش انتوا تعملوها. اذا المساله ليست حكم عنصر، وانما المساله اراده المعنصر نفسه. اراده المعنصر، مش العنصر بيحكم انه ده يطلع جنس راقي وده لا يستطيع من الجنس الادنى ان يخلق ايه؟ احسن من الجنس، ويسجد الجنس الاعلى لمين؟ الجنس الادنى. اذا بقى دي مش طلاقه القدره، مش العنصر بيحكم عليه، ما يقدرش يحكم. يجي مثلا واحد سيء، يستطيع واحد سيء انه يعمل لك مثلا خاتم معدن ويقول لك ده احسن من الذهب؟ انما هو يقدر، هو ايه؟ هو يقدر. فيقول اني اعلم ما لا ايه؟ اني اعلم ما لا تعلمون. وبعد ذلك نجيب الحوار بقى بتاعه وعلم ادم الايه؟ الاسماء. وبعدين القصه وسجدون وانتهت، وبعدين امتنع ابليس، وهنقول ده ابليس ده اصلا من الجن، مش كده؟ تبقى جت مخبى ايه؟ حته. وبعدين لما امتنع ربنا قال له ما منعك ان تسجد، او قال له مره ثانيه ما منعك، قال له ايه؟ دي اللي قصدها كذا ودي اللي ايه؟ لقصدها ايه كذا. وبعدين قال له لا، امر قال انا خير منه، خلقتني من ايه؟ من نار، وخلقته ايه؟ من طين. ومن قال اسجد لي من خلقت طينا؟ ما الله، يبقى دي مره ودي ايه؟ ما دام مره قال له ان تسجد، ومره قال له الا ايه؟ الا تسجد. المساله ما مرتش كده بحوار واحد، مفهوم؟ وبعدين يجي ابليس يقول له خلاص ما دام انت، قال له ايه؟ تخرج منها مذموم ايه؟ مدحور. وبعدين سكن ادم وجبته الايه؟ الجنه. وبعدين جه التكليف وكل من ايه؟ من الجنه وردا حيث شئتما، بس ما تقربوش هذه الايه؟ وابليس خرج وايه المذموم؟ ابليس العداوه ايه؟ تأصلت يجي ربنا يقول له عدو لك ونجا ويجي بالقصة الايه العداوة فلا يخرجنك ومن الجنة فايه فتشقى ويقعد بقى يجيب الايه وبعدين يقول له ايه يقول له انزلني بقى الى يوم يبعثون وبعدين يقول له هتعمل ايه هقول له هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهجيبهم في الصراط المستقيم واقعد لهم زي ما قلنا ان ابليس لا ياتي لانسان في الخمارة انما يجيبه في المسجد لانه اللي هو اللي مريحه ده جهزة دي يبقى يجيبه في المسجد يجيبه ربيع من القاع لا اقعدن لهم ايه صراطك المستقيم انا هقعد لهم على الصراط المستقيم عشان ايه امنيهم عنه انما اللي في الصراط غير المستقيم يعني من سعيدني هو مدخل اهدام وبعد ذلك يقول انا اجي عن الايه عن الامام ومن الايه ومن الخلف ومن اليمين والشمال واحنا كنا قلنا برضه في حلقة انه ابتعد عن جهتين جهة العلو وجهة السفل مش كده ولا لا ما قالهمش مع ان الجهات كام الجهات ستة فما جاش من فوق ولا جاش من تحت انك لان الانسان الذي يكون بين امرين على رياء الربوبية وظلم العبودية لا يمكن يجيل الشيطان ابدا ابدا ما يجيلش الشيطان ابدا اذا قال له على الايه ومن العجيب ان ابليس نفسه من رباه نبه على مواطن اتيانه للمؤمنين فكان المؤمنين بقى يعملوا ايه كان حقيقتهم ايه ياخدوا بالهم بقى يا ايه وبعدين نجيب قول ايه لكن ربه قال له انت ظلمهم اجمعين انا الا عبادك منهم الايه اللي تخلصوا اللي انت تعوزه ما اقدرش عليه قال لك اهو ده بقى يتناسب مع قوله بعزتك لان عزة الله عن خلقه هي التي تجعل ابليس يغوي الناس وإلا لو كان ربنا عايز خلقه كان إبليس يقدر ياخد واحد بدليل أن الله اصطفى قوما فلم يجعل لإبليس عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم إيه سلطان يبقى إذا كل قصة الخدم بدلة إذا فالمطلوب من كل قارئ لقصة آدم إن كان يريد قصة واحدة محبوكة بدون أن ينظر إلى تفرقها في سور أو في آيات فعليه أن يقرأ كل سورة بنقصاتها الجديدة ولا ينظر الى التكرار لان التكرار في عصب القصة نفسها انما زي ما قلنا الشحم واللحم والغطريف والغدد دي كلها كل حاجة لها ايه لها حتة تيجي عشان تثبت في موطن ايه في موطن خاص ولو تتبعت اسباب النزول لكل لوجدت اللقطة الزائدة في كل سورة هي المناسبة للتثبيت الذي جاء في ذلك الوقت مفهوم الكلام ده احنا بقى بعد كده عرفنا مجمل الايه الامر الايه الامر الواقع بعد ذلك هنمسك بقى موضوع يعني ترتيبي نمسك بقى قصة البقرة بعد كده ونشوف ايه اللي هتعالجها قصة البقرة بعد ما عرفنا قصة سيدنا ادم كلها علشان لما تبقى تشوف يعني مين يجي ايه واذ قال ربك للملائكة اذ قال اذ زي ما بقول على ظرف زمان يعني اذكر يا محمد اذ وقت ان قال ربك للملائكة اسجدوا لادم او ان جعلهم في الارض خليفة اذا طب معنى اذكر اذكر وقت ان قال الله للملائكة اني جعلهم في الارض خليفة انت هي علشان ناخد منها لقفة ان هو مش قبيل انما اوجده القبيل يبقى فيه وقت قال ربنا كده بدليل ان الملائكة استعجبوا اذ قال ما هو القول اولا القول هو ايه لما اذا سمعت القول بيجي مقابله ايه الفعل وكلاهما عمل يبقى القول مهم في الايه اللسان طيب والرؤية مهم في ايه والشم مهم في ايه واللمس مهم في الانامل مش كده كويس على الاول يبقى القول يقابل ايه بقى الفعل ولذلك قال لما تقولون ما لا تفعلون يبقى اذا الحدث اما قول واما فعل وكلاهما عمل يبقى القول عمل مين عمل اللسان مفهوم والفعل عمل الجوارح يعمل بايده يعمل بعينه مثلا

الله خلع عليه من تسخير الكون له ما يجعل الكون يأتمر به. تعمل النار كده تولع لك كده، تشرب تنوم، ترمي الزرع يطلع لك، بتستجيب لك، بتنفعل لك الاشياء. يبقى انت خدت من القدرة المطلقة نوم من القدرة لك، خدت من القدرة المطلقة نوم من الايه، فكأنك انت خلفت الله في انك عايز نار تعمل نار، مش كده ولا لا؟ يبقى خدت ايه؟ يبقى خليفة. انفتك انك تغتر بعطاء الاسباب لك فتتصور انك في الكون اصيل، وتنسى اللي رتب لك الايه اللي هي تشرع، وقول الله في سورة اقرأ كلا ان الانسان لا يبغى ان رأى الانسان فيه من اصيل، بقى الارض بتنفعله والكون والمش عارف الايه والايه والايه. يبقى اذا كلمة خليفة تاخد معاني عدة ولا لا؟ وهل هنا كما ان نأخذ كل تلك المعاني؟ ولان كلام الله صفته وصفة الكامل كاملة، وكمالات الله لا تتناهى، فعطاء كلماته لا يتناهى ايضا. يمكن يجي حد بعدين برضه يشتكر حاجة تانية ويقول لي برضه عطاءات الله لا تتناهى، مش كلامه ده؟ والكلام صفة المتكلم، وكلام الكامل كامل. يبقى كامل يجي كل المعاني دي فيه، ممكن تيجي ايه؟ تيجي فيه قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. قالوا ايه؟ قالوا ايه بقى؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هنفيد منين؟ لازم كان في حالة قبلها قاسوها عليه، فقاسوا ما لم يعلم على ما على ما علم. خلاص كده؟ او هم خدم ان مدام هيبقى خليفة وربنا هيديله الاسباب يمكن يعمل ايه؟ يمكن يطغى بقى، يمكن يطغى. لكن هم عرفوا كلمة سفك ولا لا؟ وعرفوا كلمة دم ولا لا؟ وعرفوا كل والدم كان لسه ما كان لسه ما جاش. يبقى لازم كان فيه قبلها، كان فيه ايه؟ قبلها. يبقى كان فيه قبلها. قال لهم اني اعلم ما لا تعلمون. ساعة يطلق الله كلمة اني اعلم ما لا تعلمون، يبقى معنى ذلك ان علمك يا مخلوق مناسب لمخلوقيتك وحدثانك، وعلمي مناسب لايه؟ لهم. يبقى مش كل حاجة يجيب عنها شيء عنك تبقى هي مت. اراد ان الكلمة دي تطلق، ولازم تعرفهم ان لما ربنا يقول عالم الغيب والشهادة، مش كده؟ طيب ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بالله قدمنا ايه؟ ما يسرون. طب مش كان بقى من باب اولى من العلم يعرفه ولا ايه؟ هو بيعلم اللي ايه اللي بنسره. يبقى كان يقول يعلم ما تعلنون وما ايه وما تسرون. انما ما دام يا رب عارف اللي احنا بنسره يبقى اللي بنعلنه انت مش هتعرفه. قال لك من الجائز ان يذهب العقل الى هذا. ازاي؟ ام قال لك لان الله غيب مفتون باطل وانت شايفه. زي لله المثل الاعلى، افرض الواحد قاعد في البيت خلاص وبعدين حدثت احداث في البيت، لان انت علمت اللي جوه، انما اللي بره ما كنت غايب عنه. اللي بره كنت ايه؟ غايب عنه. هو بيجد مره كده ومره وايه وباطل، عشان ممكن تقول لي ان الله غيب ومستقيم في الناس، يمكن عارف اللي جوه انما اللي بره ده له دار عنه. لا لا، فيجيب دي مره ودي ايه؟ علشان العلم عنده ايه؟ سواء ما في. ولذلك يقول لك السر واخفى، يعلم السر وايه؟ طب ايه الاخفى من السر؟ يقول لك انت خدت ما هو السر اولا عشان تعرف اخفى اللي هيعلمه. احنا بنشرح دلوقتي في اني اعلم ما لا ايه؟ ما لا تعلمون. خلاص السر ما هو اخفى يعني ايه؟ ما هو السر؟ تقول له ما هو السر؟ هل السر هو ما كتمته عند نفسك ولم تقله لاحد، او ما اسررت به الى احد؟ او ما اسررت به الى احد. طب واللي ما اسرتش به لاحد يبقى اخفى ولا لا؟ يبقى اخفى. ولا يقارب سر الا اذا كنت ايه قلت له انا هقول لك سر. اذا تعدى اذا ايه يبقى اللي ما تعديش وسجل في النفس هو ده اخفى من السر. طب وهب ان السر ما اسررته في نفسك مش ما اسررته لغيرك اسررته في نفسك يبقى الاخفى منه هو ايه؟ كانك يعلمه قبل ان يوجد في نفسك. يبقى الاخفى يعني علمه قبل ان يوجد بانه حيوجد. يبقى ايه لما يجي يقول ايه اني اعلمه ايه ما لا تعلمون اراد ان يعطي الايه القضية دليل على ذلك. اما ان انتوا بقى ملائكة قالوا احنا بنسبح ونقيه ونقدس مش كده ونحن نسبح ايه بحمدك ونقدس نسبح يعني ايه التسبيح هو التنزيه عن السوء تنزيه عن ايه وعما لا يليق بذات المنزه اسم ده ايه اسم ده تسبيح. والتقديس التطهير مأخوذ من القدس وهو الدلو اللي كانوا يتطهروا منه الجعبة يجيبوه عشان ايه يتطهروا منه. ولذلك احنا بنقول سبوح ايه قدوس سبوح يعني منزه قدوس يعني مطهر مش كده. كلمة نسبح تعوز تسبيح نسبح تسبيحا لكن اللي مسموع عندنا سبحانه سبحانك هيقولوا ايه لما جم قالوا احنا نسبح وقالوا سبحانك لا علم لنا ما قالش تسبيح لك كان الاصول يجيب ايه من قال نسبح كان يقول ايه تسبيح لان هذا المصدر بتاعها انه بيسموه اسم مصدر ان يجي الاسم اقل من الايه من المصدر في حروفه شويه يسموه اسم ايه اسمه. طب ما دام التسبيح هو التنزيه عن السوء وعما لا يليق انظر بقى الى دقة الاداء ان ما دام هتنزهه عما لا يليق وتنزهه عن السوء يبقى في كل منزه بحسبه كل منزه بحسبه ومفيش كمال مطلق ابدا الا الله. يبقى اذا التسبيح اعلى الوان التسبيح هو المين هو لله اعلى انواع التسبيح. ولذلك صرف الله ألسنة الخلق عن ان يقولوا كلمة سبحانك لغيره سبحانه. وهل سمعت ان واحد قال سبحانك صرف الله ألسنة الخلق عن ان تقول لاحد من الخلق سبحانك الا ان توجه الى الله سبحانك بس. يبقى سبحانك ده التنزيه الايه التنزيه العالي اعلى لون من انواع الايه من انواع التنزيه. ليه؟ لان لا توجد كمالات في محدث حسب المحدث من نقص كمالاته انه محدث ويفنى. انت عايزك من كده ايه انه محدث وايه ويفنى خلاص مش منزع عن اي حاجه. انما بقى التنزيه صح لمين؟ لله سبحانه وتعالى لله سبحانه. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كلمة نسبح بحمدك لما تقول سبحان انت تقول ايه سبحان الله ايه وبحمده يعني ايه سبحان الله ما عرفنا تنزيه لله عن كل ما يليق به تنزيه لله في ذاته فلا ذات تشبه ذاته تنزيه لله في صفاته فلا صفة تشبه صفة تنزيه لله في افعاله فلا فعل يشبه فعله خلاص كده. طب وبحمده يعني ايه كأنه قال انا انزهك وبحمدك حصل ذلك التنزيه يعني تنزيه لك نعمة انا اصحبها بان احمدك على ان نزهتك. يبقى سبحان الله وبحمده قلت سبحان الله وبحمده قلت ايه سبحان الله. والتقديس قال لك ده هو مش مقدس ده احنا بنطهر الحياه له ايضا بنطهر الحياه من اغيارها له ايضا. يبقى مش هو بس ده هو عايز منا حياه ايه حياه طهيره ومقدسه لك ونقدسه لأنك قدوس طاهر لا يليق أن يرفع إليك إلا إيه؟ إلا طاهر. ولا يليق أن يصدر عن من خلقته بيديك إلا شيء طاهر ينتسب إليك. يبقى عرفنا إيه؟ نسبحه بحمدك ونقدسه إيه؟ لك. فأراد الله سبحانه وتعالى إنه يجيب حلمة إيه؟ إني أعلم ما لا إيه؟ ما لا تعلم. ما تلخش كده بل جد القضية التي تؤكد صدقه بهذا. علم آدم الأسماء.